وانجم منه التلهيبه نتمنى طول عمري النوم قدام اللي نريده، نتمنى طول عمري نوم لمن يدوم والله ما نقوم في بحر غرام حبيبتي نوم والمش مصدوم.